أحسن الله إليكم وأثابكم الله. بارك الله فيكم. معنا اتصال عبد العزيز. تفضل عبد العزيز. تفضل. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ سؤال هو ما حكم الملاكمة في الإسلام؟ السؤال الثاني ما حكم البشل؟ ما حكم إيش؟ الأول الأول الملاكمة في الإسلام، والثاني ما حكم الوشم؟ الوشم سم. تفضل يا شيخ. أما الملاكمة فهو معلوم بأنها صورة من صور الرياضة العنيفة، فإذا كانت لا تضر، وأشك في هذا لأننا نسمع كثيرا أن البعض ربما مات منها، وربما البعض أصيب بمرض بسبب اللكمات التي قد تقع على أجزاء من بدنه. لكن على أي حال إذا كانت ملاكمة في حدود المعقول ولا تلحق ضررا فأرجو أن لا يكون فيها بأس، والبعد عنها خير لأن الضرر مظنون فيها. وأخيرا الوشم. الوشم محرم. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة كما في حديث ابن مسعود، وهو حديث مشهور في لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والموصول لها والواشرة إلى آخر ما جاء في الحديث، ومن ذلك الواشمة والمستوشمة، سواء التي تطلب أن يوشم لها أو التي تعمل الوشم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.